جزا الله خير أخي الحبيب الشيخ بلادي الشيخ حسن. وأنا لا أعد نفسي ضيفا، تعدون ضيف يا عمي؟ أنا أعد نفسي واحد من أهل هذا المخيم، وطالما قلت وأعيد وأكرر أن لمخيم مرشدي ضيف الشيخ باسم معزة ومحبة خاصة عند أهلي وفي القلب لأهلي، فأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتحابين في جلاله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إيه طبعا إذا أمكن اللي مش مضطر من الشباب الأبطال وجالسين على الحيطان يتقاربوا على الوسط، وهذا أحبابنا ليس في محاضرتي فقط، إبراز الطلب بين يدي ربنا جل جلاله من أعظم أسباب الاستفادة. احكي لنا الشباب دائما انا مره رحت على النادي الله يرد اليها ردا جميلا مش عم تزبط معي لانه فقلت بتقدر حديد، فاخذت متحمس بكون الواحد اخذت الدمبلينج وبلشت تحرك ايدي المدرب شيخ مالك وشو شو اتركني متحمس وبصوت لا، قال لي العبره مش انك شو قال لي؟ قال لي العبره مش انك تلعب حديد، العبره كيف تلعب حديد. شو هاي الحكمة يا اخي؟ سجلها. قلت له شو يعني؟ قال لي الشيخ اذا بتعمل هيك على الفاضي بتحرق طاقة على الفاضي، بدك تثبت ايدك وتحرك مش عارف. المهم قال لي قلت سبحان الله، حتى ديما مش العبرة كيف تقوم بالعمل، العبرة أداة بالعمل وكيفية قيامك بالعمل. أحيانا عمل كثير كبير بس بدون أدب وبدون كيفية صحيحة ما في له استفادة، وأحيانا عمل بسيط بظاهره لكن بكيفية وأدب صحيح تشعر بلذة وبأثر كبير فيه. لذلك أحبابنا بأي مجلس وخصوصا في هذه يعني الدورات المباركة اللي أنا جدا فرح بس خبرني الشيخ عنها، والتي أسأل الله تعالى أن تنتشر في كل بلاد العالم وفي كل بلاد المسلمين وفي كل المناطق والقرى والمخيمات، هذه الكتاتيب والدورات رائعة جميلة جدا، خاصة إذا ربنا وفقكم في المرات القادمة وجمعتم المحاضرات في أيام مجموعة ولو يوم كامل 24 ساعة، لأنه هذا فيه أثر كبير وفيه يعني خير كثير على النفوس وعلى القلوب. فلذلك في هذه الدورات وفي هذه المجالس لابد أن نبرز بين يدي ربنا حقيقة وصدق الطلب، ومن صدق الطلب أن أقبل ببدني وبقلبي. فإذا مش مضطر عود نفسي على ثاني الركب، عود نفسي على المجاهدة في الجلوس والطلب، لأن الله تعالى عندما يرى منا صفات الافتقار يتصدق علينا، فهو الذي قال إنما الصدقات الفقراء. فكلنا متكلم ومستمعون مفتقرون بين يدي ربنا، اللهم افتح علينا بما فيه خير لنا ولاحبابنا واخواننا واخواتنا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد ربي حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. يا أحبابنا في الله، في أي مجلس علم، في أي مجلس إيمان، في أي بيئة إيمان الله جل جلاله وفقك وحضرت فيها مباشرة، انسب الفضل إلى الله. فأنا نفسي ونفسنا مر بالسوء والشيطان موجود معنا، فتغرر لنا نفوسنا أننا بإرادتنا حضرنا، وأنا حضرت جاي شيخ أعمل فيكم محاضرة وإنت جاي طالب علم تحضر بمجلس علم ومجلس إيمان، لا يخفى كل من الله. إن قل، شوف ربنا إيش قال في عمران، قل إن الأمر كله لله، مش ربعه وهو وأنا، لا هو كله. لولا الله ما اهتدينا، ما صمنا، ما صلينا، ما جئنا، ما حضرنا، ما جلسنا، ما سمعنا، ما توجهنا، ما نوينا، ما عزمنا، ما غيرنا، لولا الله ما انت بفضلك جيت، انت بفضلك حضرت، وانت بكرمك انا قاعد، وانت بكرمك انا مهتدي. يا ربي قلبي بايدك، يا ربي روحي بايدك، يا ربي نفسي بيدك، ناصيتي بيدك، لن تملكني منها شيئا. يا ربي افتح علي بما في خير. كم درس سمعنا يا اخواني، وكم محاضرة سمعنا، وكم خطبة جمعة سمعنا، وكم في على التليفونات من خطب ودروس ومحاضرات مسجلة ومصورة. والله يا اخواني اقل واحد فينا سمع محاضرات اكثر من اكبر صحابة، اقل واحد فينا سمع محاضرات اكثر من ودروس اكثر من اكبر صحابة، بس ايش العبرة؟ انهم كان عملهم كثير، كلامهم قليل، سماعهم قليل، لانه كان عندهم قلوب محروسة جاهزة لأن تنزل فيها البذور فتنبت نبات سريع، بس اليوم القلوب مش محروسة. لذلك نجهز يا أحبابنا نفوسنا ونطلب من ربنا جل جلاله، وخصوصا لأن الموضوع اللي بدنا نتكلم فيه بيتعلق فيك أنت بنفسك شخصيا. هاي شخصيتك، هاي شخصيتك، زي ما بتدير بالك على شعراتك، وبتدير بالك على ثيابك، وبتدير بالك على ريحتك، وبتدير بالك أعزكم الله على حذائك، وبتدير بالك على حجابك وعلى شكلك وعلى شعرك وعلى شكلك، بدك تدير بالك على نفسك وعلى شخصيتك على داخلك. لأنه اليوم لو سألنا إنسان قلنا له حبيبي أنت مما خلقت، شو بجاوب؟ مما خلقت أجل أصدق شو أشرب شو جاوب؟ أحسنت لبطل. بس أغلب الناس شو جابوا؟ من تراب، صح؟ جاوب الناس لا مش صحيح جاوب من تراب. من تراب هذا الجسم، هذا الجسد، بس القسم الثاني اللي هو الأساس، اللي هو أنت فيه تعتبر إنسان، أنت فيه تحاسب، أنت عليه تقيم، أنت عليه تقبل إذا تقدمت للزواج، انت عليك تقبل اذا تقدمت لصحبة الانسان، انت عليك تقبل في مجال عملك، انت عليك يبارك بحياتك او لا، انت عليك تحاسب في القبر، انت عليك تحاسب يوم القيامة، انت عليك تدخل الجنة والنار بالروح، انت بالروح لا بالجسم انسان. كم سعينا لارضاء واشباع واسعاد هذا الجسم. شو بدك يا حبيبي يا جسمي؟ شو الأكل اللي بتحبه؟ وشو الشراب اللي بتحبه؟ وشو الدلال اللي بتحب تدلل ولا دللك وفرحك ويسعدك فيه؟ بس أنت يا روحي متروك، يا الله يهدينا يا شيخ متروك. لذلك نريد أن نتكلم عن مرتكزات، ركائز. اجتمع المهندسين أول ما عملوا هذا المبنى وقالوا يا عمي هذا ما بيطلع بدون مرتكزات، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. طب بلانا هذا لما خلي صف مكتمل، قالوا لي يا شيخ انت شيخ خلينا اياك بالفقه الله يخليك والدين. انا قاعد اعمل هيك بس عم بعمل مهندسين بالمركز الجديد. لا بلا عمود من رب شيخ الله يخليك، انت خليك بالخطه، خلي الهندسه عندنا ما فيش بالسنت، لازم يطلع الاب، والاب كم طابع عندنا وعلى حسب الطوابق في مرتكزات. طب ما فينا نجيب لنا واحد شيخ؟ شو عم نلعب قدامنا؟ شو نجيب لنا واحد؟ ما بيمشي الحال. في مرتكزات المهندسين بيقولوا لازم تكون موجوده بالبناء، ولا اذا مش موجوده في البناء فكل البناء معرض للانهيار. لذلك العلماء قالوا هنالك مرتكزات لشخصيتك. اذا واحد من المرتكزات مش موجود فشخصيتك مخلخله ضعيفه مهدده بالانهيار. شيخ طب شو هو المرتكز؟ ما اول مرتكز من هذه الشخصيه؟ المرتكز الاول احبة في الله مرتكز النفس الزكية. النفس الزكية شو يعني يا شيخ؟ النفس الزكية حلو المصطلح، لا له معنى. يعني في عندي بداخلي نفس بتراجع نفسها، بتراجع حالة عند أي خطوة وعند أي حركة وعند أي قرار وعند أي كلمة، وتعرف نفسها أنها خطيرة، وتعرف أنها أمارة بالسوء. يعني بدك تكون أنت نفسك بشخصيتين، الشخصية التي تقوم بها بالأعمال أمام الناس، وشخصية بينك وبين نفسك تحكي مع نفسك. بسأله سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه الأضرار، صف لي عليا وقال له اعفني يا أمير المؤمنين. أصر عليه سيدنا معاوية شو وصفه؟ بكلام طويل. مما قال؟ قال ولقد رأيته مرة جالسا في محرابه. لحاله المسجد مطفى ما فيش حدا، مش عم يحكي مع حدا، مع حدا. قابضا على لحيته بالدايه يتململ تململ السليم. كانت العرب تقول للملدوغ سليم تفاؤلا بالشفاء، بس هو ملدوغ يعني هو موجوع، يعني حاسس في سم بجسمه عم يتململ. كيف اللي بيكون موجوع عم بئن ويتململ؟ يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، يقلب كفه ويخاطب نفسه. يخاطب نفسه، هذه حط لي تحتها 100 سطر. يخاطب نفسه يعني نفسك هي، يخاطب نفسه. انا ما في خير، انا اذا عم بحكي كثير يقول مش عم خاطب نفسي. انت ليش؟ الكاميرا اثنين وبث وناس واعلان ومن صيدا جاي. ليش؟ مبسوط كثير يا عبد الكريم، وانت لما بتحكي حالك مبسوط كثير. وكل عمل لازم يصير عندك تدريب للنفس ان تراجع وتسال نفسها عند الفعل، ليه ما فعلت هذا؟ ليه عم بحكي هلا؟ انت ليش حاضر هون؟ ليش تصدقت؟ ليش عم تتصرف كذا؟ ليش اخذت هالقرار؟ شو مقصودك؟ دائما منتبه وعيلة لسان حالك بالعامية صحيحك، بيشتركك على راسك تعمل اللي بدك اياه، صحيحك لاني بعرفك، لانه العليم الخبير خبرني عنك انك امامة بالسوء، بتحب الظهور وبتحب ان تعلمي. ولذلك قال عنك صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر ان يشار له بالبنان، وبتحب الرياء وبتحب المدح وبتحب كذا وكذا. فانا صحيحك وعينك مشتركك، بتحب الخمور وبتحب القعود وبتحب الهروب من المسؤوليه، بدي قدمك. هذا الوعي كان موجود عند الصحابه رضي الله تعالى عنهم، عشان يبعد الواحد منهم يحكي مع نفسه. سيدنا جعفر قال له شو؟ حاسس ما بدك تنزلي، حاسس من جوع بتقولي لي لا والله غير تنزل غصب عنك. اقسمت يا نفس لتنزلن، والموضوع مش بارادتك، لتنزلن او لتكرهن. والله اذا بتشوف سيدنا علي هو قاعد بحرابه ولا سيدنا جعفر ولا غيره، بنقول نحن بزمان هول من المساكين. هذا مثلا درويش، هذا بيحكي حاله بالطريق، بيحكي حاله هو قاعد. من شده التزكيه عندهم للنفس صار عندهم موضوع مخاطره النفس دائم دائما. ما فيش معنى وقت نذكر الامثله، لانه سبحان الله انا خبرت الشيخ مضطر استاذن قبل العشاء بربع ساعه، لانه عندنا محاضره بعد العشاء في البرج. بس في امثله كثيره. سيدنا الحسن البصري مره اغتاب انسان. حسن البصري اغتاب اخ له في الله. قال يا نفس اغتبت مسلما؟ والله لاصومن 100 يوم. انت شو بيعجبك الاكل والشرب؟ والله 100 يوم. شوف انت بس تصوم اثنين وخميس، بتكون بالايام العاديه لا تاكل للساعه 11 12 وحده، يا زلمه الساعه 7 بتبلش تحس على الاكل، بتطلع من برات وتشوف تشتهي اللبنه والجبنه هو شو؟ انت بتكون ايام احيانا للمغرب لا تاكل. نفس هاي نفسك 100 يوم لربك. واذا بعد بتغتاب انسان المره الثانيه 200 يوم. واحد من الصالحين قال اختبت نفس والله لأتصدقن بمئة دينار. بمئة دينار، دينار دينار 4.25 جرام ذهب عيار 21 صافي. هذا الدينار 100 دينار. قال بس لأنك جرأت نفسي تحكي على حدا. اليوم نحن ومسلمين وملتزمين ومصلين وأهل دين، وانا بحجه اني لكم ناصح امين ركب المدافع، بلش صرخ بعضنا. يلا على ابو جنب المسجد الفلاني والشيخ الفلاني والجماعه الفلانيه والحركه الفلانيه الله اكبر الله اكبر، بدون مراقبه بدون مراجعه. لذلك احبابنا نحن لازم، وانا بعتذر، انا بعتذر من اهلي واخواني واحبابي وطلبه علم وعوام واخوه واحباب وكبار وصغار جميعا، والله يخاطب نفسي وخاطب اخواني. يا احبابنا منهج بدون تزكيه مصيبه، منهج بدون تزكية انت ماشي فيه مصيبة، انت بحاجة للتزكية. اللحظة اللي بتبلش تشعر فيها انك انت مش بحاجة للتزكية بدأت بالسقوط، بدأت بالسقوط. لك لو صار معك 100 إجازة و100 شهادة و100 كتاب وشو ما صرت وشو ما كنت، انت بحاجة للتزكية. من كم يوم كنت قاعد مع واحد من الاخوة الطيبين هيك المشايخ، يعني المشايخ وعالم ومربي فاضل، قال يا شيخ اقسم بالله، اقسم بالله حاسس بجفاء عجيب، درس وبقرئ وكتب وعلم بس حاسس بجفاء. قال يا شيخ بس كنت من شي 3 ايام برا سيدي حافظ، قال 3 ايام حابب ينعزل، حابب يرجع رجع روحانيات. يا اخواني انك توقف تقول الله اكبر تنزل منك عبرات هي حقها ملايين دولارات، هي بدك تصرف لها اوقات وتدفع لها نفقات وتبكي امام رب الارض والسماوات حتى يعطيك اياها، انك تقعد لك بزاويه ترفع ايديك تدعي تبكي، انه يكون عندك شغف لقيام الليل، انه يكون عندك استحضار بالذكر. انت اخر مره مسكت مسبحتك وصليت على النبي وبكيت صلى الله عليه وسلم؟ انت اخر مره قعدت تستغفر ربنا وحسيت حالك فعلا انك انت مش ملتزم واهل دين ومصلين ويشار لي بالبنان؟ يعني انا يا سلام بين ابو بكر وعمر يوم القيامه من مقامي؟ لا، امتى حسيت نفسك عم تستغفر استغفار النبي عليه الصلاه والسلام؟ امتى مسكت القران وبكيت؟ سبحان الله، شفت هيك فيديو امبارح للشيخ عبد الرشيد الصوفي الله يحفظه، يقول ابي اوصى اخي بوصيه فقال له يا بني لا تهجر القران، فلا يهجر القران الا من هان على الله، الا من هان على الله. شكل بما اصعب انك تمر كل يومين ثلاثه تقرا لي صفحه ولا تقرا لي اي، هاي الملتزم. انا عارف ما بحكي عن ملتزمين الان وبعضهم دعاه وطلبه علم وملتزمين وغير ذلك واخوه واخوات كذلك. اذا ما عندنا اخر القليل ورد يومي من القران الجزء اليومي، مش قلب صفحات عشان خلص وردي، لا صفحه بس عم بتدبر فيها وعالم عيش في اياته ووقف عند اي ويمكن ابكي ويمكن راجع نفسي، هذا مقصود القران. الله تعالى قال كتاب انزلناه اليك مبارك لي، لا بالتعليل، من اجل ذلك نزل، ليدبروا، شوف الشدات فيها للكلمه، ليدبروا. بدك توقف عند كل ايه وراجع اقرا لك ايه بتدبر، واقرا القران كله بلا تدبر والله ما له اثر، ما له اثر. عشان هيك احبابنا بدنا نزكي نفوسنا، وخصوصا اذا كان في عندنا منهج طلب علم. الشيخ جزاه الله خير يعني حط هذه المحاضره الاولى، وانتم دوره علميه، لانه خلص صرنا شايفين الدورات العلميه والعلم، اي دوره علميه واي علم واي طلب علم احفظوها للقعده يا شباب، ما سبقها تزكيه وتربيه وتاديب وايمان فلا نفع بها، بل احيانا قد نضطر، وهذا يا اخواني بعد تجربة سنين في ميدان الدعوة والعلم والشركة نفس الأمر جرب وغيرنا من الإخوة، أحيانا قد نضطر لأن نقول يا ليت فلان ما زال عمي جنبي. ولا يا شيخ لك يا ريت مطلب العلم، ليش عملوا هيك؟ لأنه ما فيش تزكية، ما فيش تربية، ما فيش إيمان. أنا بما أمسك الكتاب وأعرف أكتب عليه فوائد وما فوائد وشوف حالي إن أنا بعلق وبستنبط، بدي يكون عندي الأدب، الأدب الجم، الأدب الكبير، الروح النفس الزكية اللي بتراجع كل صغير وكبير حتى ربنا يقذف النور في العلم، حتى ربنا يعطيك النور في العلم. ولا هذا العلم بلا نور؟ لا نور، كلام ما بيجاوز الأذان بصير، بس ممكن تكون تاخذ صف حكي، ليش ما لك العلم صف حكي؟ يا سلام اسهل شيء صف الحكي، اسهل شيء صف الحكي يا شيخ. الله قال عن المنافقون المنافقين وان يقولوا تسمع لقولهم، يعني النبي بيتاثر بكلامهم، وان يقولوا تسمع لقولهم، ما خص صف الحكي. والله احيانا اهل الله صلى الله عليه وسلم منهم بيحكي كلمات ببساطه اقسم بالله بتنبع من قلب، بتصب بقلبك يا رجل، بتصب بقلبك لانه في قلب. كيف انا وانت نشتغل على قلوبنا قبل ما نشتغل على معلوماتنا وصف الحكي والمعلومات والشهادات والاجازات؟ نشتغل على القلوب، حط نفسك باماكن ما بتحبها ومخدم، ونظف حمامات ما بيأثر، ما بيصير لك شيء اذا نظفت الحمامات، ومسح ونظف واخدم. اخرج الى الناس، اطرق ابواب الناس، اتكلم مع الناس، ربها النفس الاماره بالسوء. بعدين بس تشرع نفسك والله ما بحاجه لحجاب. عشان هيك مشايخنا جزاهم الله خير ايش قالوا؟ نحن نريد في الدعوه شو يا شيخ محمد، متكلمين ولا ايش؟ متألمين. مره كنت معي صديق بالازهر، فكان الاجتماع بالقطاع اجتماع الدعوه السنويه. ف واحد من الشباب سبحان الله من معلبك الله تعالى اكرمه وتاب وخرج ثلاث ايام في سبيل الله. اما بعد ما رجع قالوا له الاحباب قوم احكي لك كلمتين شو صار معك؟ طرف الاحباب اخبرهم يا صلاح. قوم احكي لك كلمتين. قام غث قد ما هو متاثر ما عرف يحكي. قد ما هو متاثر ضايق صار يبكي. انا ما زلت اذكر ذاك الكلام اظن 2002 2003. والله يا اخواني ابكى اغرب من في المجمع ما تكلم ولا كلمه. او حتى بظن هيك بعض الكلمات المكسرات التأتأت مع بعضهم ابكى من في المجمع. لذلك نحن بس نشتغل على نفوسنا بنصير كما قيل ان لله اناس اذا رؤوا ذكر الله. انت ماش بحاجه تحكي كثير. سيب يشكر ببنان صاحب نفس زكية. إذا دخل عند عائلته والله يا إخواني والله النبي ما حكى أبنى يا عم صلى الله عليه وسلم. تشوف لي برنامج المحاضرات المسجد النبي شو كان؟ شو برنامج الدروس المسجد النبي عليه السلام؟ ما في كلمات النبي قليلة بس ملك قلوبهم أسرهم كلهم سوا، مسك قلوبهم كلهم سوا. كيف؟ بنفس زكية نفس الشيء. أبو بكر وعمر وهالصالحين من سلف الأمة ما في كثير. أخي قيل أن بشر الحافي مرة كان أخبروه قالوا له يعني في فلان عم بيقتل الناس وعم بيقطع طرقات ويسرق أموال الناس ولا أبي يسمع من حدا يا رجل ولا أبي يسمع من حدا وبيخطف النساء وبيده. قام مر في طريق فشافه ولا ناس بيتجمع طلع قالوا له فلان هذا اللي خبرناك عنه خطف امرأة وقول لي بأقرب بالسكين لأمي. فقام بشر الحافي ومشى إليه وهو عم يطلع فيه من بعيد. قال فاقترب بشر الحافي منه فضربه بكتفه ثم اقترب منه قال يا هذا اعلم أن الله يراك. فقالوا فوقعت السكين من يدي وقع في الأرض بدأ بالبكاء. ما دلش حدا إلا حكى معه محاضرات ودروس وخطب وقال الله وقال رسول الله. قالوا شو في؟ شو عمل فيك؟ شو قال لك؟ ساحر انت مش رح شو حكيت؟ قال لي ما ادري، لكن قال لي كليمات مش كلمات، كليمات وقعت في قلبي فوقعت ارضا. احنا بحاجه نصير هيك؟ احنا بحاجه نشتغل على قلوبنا ونفوسنا يا اخواننا. بتصير انت بحالك بياثر اكثر بكثير مما قالك. فاليوم يا احبابنا الرضا عن النفس هو اللي غرنا، هو اللي خلانا نفكر حالنا شيء ونحن بعدنا ولا شيء. سامحوني بس بحكي عن نفسي انا، احنا بعدنا ولا شيء. بعد بدنا كثير. بس تبلش تظن بنفسك انك انت بحاجه لتزكيه سريعه، انت بحاجه لانعاش سريع، انت بحاجه لطوارئ. هاي الروح صار سنين عم تصرخ وتناديك وتقول لك يا فلان مشان الله اعطيني غذاء. يعني زي ما بترجع اخر النهار على البيت بتقول لي يا مرة الله يفضى عليك نزل اكل على السريع جوعان مش قادر احكي. بيجي ابنك بقول لك بدي بس دقيقة شوي خلص اكل بسمعك. هلا مش قادر بسمعك ليه؟ هلا انه المعدة عم تفرك بدها تاكل. ما الروح عم تفرك صار لها سنين عم بتقول لك خذيني بالايمان، اعطيني ايمان، سمعني تدبر قران، عود بحلقة التعليم، سمعني عن النبي العدنان بدون شرح وتعليق. الشرح والتعليق ممكن نقعد بمجلس نقرا حديث نقعد نعلق على ساعة هذا اسمه مجلس علم، بس مجلس إيمان سمعني كلام حبيبي لحاله بس، خلي كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام يصب في قلبي، خليه يأثر ويغير في قلبي. فنحن يا أحبابنا بحاجة لهذا المرتكز اللي راح للوقت كله عم نتكلم عنه لأنه هو أساس. فلذلك يا أحبابنا مباشرة ناخذ قرار الآن ندعو الله أنه يرزقنا هذه النفس الزكية ونبحث وموجودين بس كثير قلة كثير قلة. بس إذا لقيت لك واحد منهم نمسكه وين ما كان لو بآخر الدنيا آخر الدنيا. كنت عم شوف مسلسل، انا بعد بحبش مسلسلات، ولكن قال لي عنه شيخ ذو الفقار من طرابلس، شوف منه كم حلقه يعني مش معي وقت سبحان الله. طيب القاضي نسيت شو اسمه بالخلافه العباسيه وشيء، قاضي من القضاة تخرج من مدرسه وهي القاضي، او اذا به في طريقه يلتقي برجل من اهل الله عام وبسيط جدا لكنه من اهل الله نال الحكمه. قال فيجلس معه فيسمع منه كلمات، فيجد ان هذه الكلمات تؤثر على قلبه ايجابا بالفعل. قال فترك القضاء وترك المنصب وترك الكرسي وجعل يجول معه في الارض حتى يعلمه، لانه علم ان هذه التزكيه اغلى من كل العلوم التي تعلمها. طبعا باخر المسلسل بقول لك بعد ما اشتغل على حاله سنين بدنا شو عمل؟ بعدين انت مسك القضاء. ايش الغزالي، الغزالي رحمه الله كيف كتب كتاب حيار المدينه؟ كان عم يدرس بمدرسه بغداد، بالمدرسه النظاميه. بتعرف كم واحد كان عم بين ايديه؟ توديش ال 100؟ قديه؟ بتعرف كم واحد كان عم بين ايديه؟ فوق ال 4000 عمامي، عفوا كلمتي مش عوام، عمامي يعني بده يقعد عمامات امام شيخ، يعني معناها الشيخ بمستوى من العلم، عمامي. الكراريس والدواوين عم تتسجل بين ايديه للغزالي. هو شو بقول؟ بقول مرة رجعت من المجلس قاعد، قلت يا أخي غزالي أنت ليه عم تدرس؟ عم سأل نفسه، هاي نفس الذكي، أنت ليه عم تدرس؟ قال فوجدت أني لا أدرس لله. الله أكبر يا إخوان، هيك قال الحال. قال فوجدت أني لا أدرس لله، ووجدت أن نفسي تحتاج لتزكية وتربية. قال فاستأذنت فما أذن لي، فقلت أريد الحج. قال فسحت في الأرض 10 سنين أبحث عن قلبي ونفسي. بأي كتاب ذكر هذا الكلام؟ ارجعوا للمنقذ من الضلال. المنقذ من الضلال عبد الرحمن بن ضال، وكان شيخ يدرس 4000 شيخ، قال كنت أنا ضال وكيف أنقذ نفسي؟ جمع صديق شو بدي اروح ناخذ الناس هلا وين رايح انت؟ 4000 شيخ والبغداد كلها نظرتك، شو بدي اقولوا؟ شو بدي اقولوا؟ بعمل بنفسي، انا بدي انجو بنفسي يوم القيامه، ما فرق من الناس. لسان حالي يقول الا ليتك تحلو والحياه مريره، الا ليتك ترضى والانام غضاب، الا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. اذا صح منك الود فالكل هين وكل ما فوق التراب تراب. هان عليك هان علي، بفرق معي حدا، انا بدي نفسي يا عمي، شغلي بيخرب، بيتي بيخرب، هذا بيخرب، ما بدي نفسي، بدي امشي امام الله يوم القيامه. حدثنا صعب اذا ما نجونا يوم القيامه. لذلك احبابنا، ابحث عن البيئات التي فيها تزكيات، وابحث عن الاخوه الذين عندهم هذا الفهم، وصاحبهم حتى تزكى النفس. الامر الثاني والثالث على عجاله، في معنى 5 دقائق لانه بس. المؤمن ملتزم، بدنا نطول نمشي عشان نوصل للبرج. المؤمن متزن. شخصية الأولى المرتكز الأول نفسه زكي، المرتكز الثاني متزن. شو يعني متزن؟ يعني معتدل. تتخيل معي قائد جيش، خطيب منبر، قائد دولة، أمير مؤمنين، مسؤول عن أمة، عم يحكي على الأرض عم يلاحق أولاده، أولاد أولاده صلى الله عليه وسلم، يضحك مما يضحكون منه، يحزن مما يحزنون منه، يبكي مما يبكون منه، أب وزوج وابن وأخ وقائد ومعلم، متزن. متزن يعني شو مالك؟ ليش تغيرت؟ بس التزمت تغيرت. أنا ما فاهم العبس اللي بترتبط أحيانا مع بعض الملتزمين بس يلتزموا، هذه وين قراها؟ ليش كثير تمشي بتقابل ما شاء الله ضحوك ومهضوم وما بتقعد بتعمل جو؟ ليش صرت هيك عبوس؟ مين ربط لك العبس بالالتزام؟ مين؟ كيف ارتبطت معك العبس باللحيه والعبايه؟ من وين جبتها؟ ومن مين قال؟ من النبي عليه الصلاه والسلام وهو 60 سنه وعائشه 18 سنه واقفه على كتفه وقال لها شو يا حبيبتي يلا تفرجي، عجبك الجو وشفتي كيف الصحابي عم يلعبوا وخلصتي؟ لا خليك واقف ما خلصت لو سمحت، ما تروح. هو ذل واقف الله يلا تفرجي مرة ثانية ومرة ثالثة أنا خلصت حبيبتي قلت له خلص يا تفضل تعال ارجع عملت صلى الله عليه وسلم ويضحك ويسوي تسوي تسامر معهم ويلعب معهم فإذا الشخصية متزن يا إخوان الالتزام مش ابتعاد عن الحياة وخصوصا في المراحل الأولى من يترك الدنيا ومن يترك الكسب ومن يترك العمل تحت حجة انه انا واحيانا بيجينا هيك مفهوم كمان مش معروف من وين بيجي قال انا بدي اتفرغ طلب العلم بتفرغ للجهد والتضحية والدعوة الى الله والله يرزقني يا سلام هو الانبياء كانوا احسن منك كانوا رزقوا بهالطريقة كان بجود يكون زكريا لكان نجار ونوح نجار وداود حداد والنبي تاجر صلى الله عليه جميعا وسلم بجود يكون هيك لكان ما كانوا هم اولى منا انه يقعدوا يجتهدوا للدعوه وللعلم ويرزقوا بدون اسباب ممنوع ما فيش مجال الشيخ والكبير والصغير والملتزم وطالب علم بده يكون عندك كسب وبدك تعلم الناس كيف كسبك ما بيلهيك عن دينك لانه اصلا تجيبوا له شو بقى معه ما هو متفرغ ما هو انت قاعد بالجامع بتقول له اوضح له قد ايه ما انت قاعد بالجامع شو بقى معك اما بس يشوفوك عندك دنيات وبتجي من دنيات لمسجدك ولا دورتك ولا طلب العلم ولا جولتك وزيارتك ومشورتك وحلقه تعليمك ولا كيف جامع بدات البركه الان بدات البركه هذا اسمه الالتزام شخصيه بتجارته تاجر وصادق وعم يبرز الدعوه الى الله بتجارته ببيعه وشراءه وكسبه واخذه وعطائه وكمان بالمسجد لانه اذا بدي انعزل عن الحياه يا اخواني فلا نوصل الرساله الحقيقيه للناس وجامع ما بين علم الدين وعلم الدنيا بالشغال شغال على نفسه الزكية نفسه الإيمانيات بعدين بصير عنده شطحات بدون علم بعدين بصير يخبص دعسة بنزين بدون فلم شو بتعمل بتكسر الدنيا فبيطلب العلم على قدرك أقله العلم الواجب واللي ربنا بيفتح عليه أكثر بس وصاحبنا الثاني اللي كان منه متزن علم علم علم علم بدون إيمانيات زي ما كمل بالأمر الأول بصير جاف بصير غليظ بصير فظ الكلام ليه؟ لأنه ما عندوش ما بطعم علمه بالإيمانيات فمتزن دين ودنيا علم دين وعلم دنيا شغل للدين وشغل للدنيا بمجتمعه بحياته بمسجده مع رفاقه مع جيرانه متزن بحياته ما بياخذ أي أمر بغلو فيه متزن مع إخوانه متزن مع العاملين للإسلام محب للجميع ما أخذ فكر معين ومعقد حاله فيه وبقول الحق هو وحده والكل باطل وضلال كل إخواني من أهل السنة والجماعة هم على خير وكلهم على ثغر وكل واحد شغال بثغر من الثغور أنا اقتنعت واجتهدت فوجدت هذا الثغر أقرب لي إلى الله نعم بس مش معناته أنا الوحيد الحق هذا الالتزام هذا الالتزام الذي يرى كل العاملين في حقل الدعوة إلى الله عز وجل والإسلام هم على خير ما معناها بدي دوب بغيري لا أعتقد أن عمل القائم فيه من أقرب ما يوصلني إلى الله لكن لست أنا الحق وغير ضلال هذا الالتزام والمرتكز الثالث يا إخواني وأحبابي وأخواتنا والأخير الناس على ثلاث أقسام إنسان سلبي وإنسان لا شيء وإنسان إيجابي الإنسان السلبي بتقعد معه بيملأك ذبذبات سلبية بحسك إنه يوم القيامة يا بعد ساعة يا بعد ساعتين خلصت شو بتعمل؟ ليه بتتزوج؟ ليه بتجيب أولاد؟ ليه بتتعلم؟ ليه بتفتح شغل؟ خلص خلصت سلبي متشائم بكل ما الكلمة معنا وإن شاء الله واحد منا هكذا ولا تجلس مع هؤلاء لأنه هو يا إخواني فلا ينقل لك السلبية من قلبه لقلبك مباشرة القسم الثاني من الناس ما له دعوة بشيء ولا خصه بشيء لا مسجد بيتي مسجد عملي ولا بيتحرك بشيء يعني سمعت شو عم بيصير بالمخيمات سمعت شو عم بيصير هون سمعت شو عم يشتغلوا على النسوان سمعت شو عم يشتغلوا على الأولاد الله يهدينا يا شيخ فيش عنده حرقة مش عارف شو اللي ميت جوا الأصل إنه أنت بأصلك أسد وحأختم لك بهذا المثال وأختم به إن شاء الله تعالى ومثال جميل قال لك كان مرة في قطيع من الغنم قبل كان في أسد ولبوي أنجبوا شبل أم هذا الشبل ماتت أمه وأبوه فمر به قطيع من الغنم فشافوا فبدوا مين يرويه فمشي معهم فصاروا أعزكم الله يمأمل الغنم يعني يقول ماء ماء، فصار هالشبل يقول ماء ماء، يأكلوا أخضر يأكل أخضر، يشرب يشرب معهم، يمشوا بلش يكبر الأسد هو مع الغنمات. فبلحظة من اللحظات قاعد قطيع من الأسود على جنب ناطر قطيع الغنم حتى يشوف له شي فريسة منهم ويهجم على الغنم ويأخذها، ولا واحد من الأسود بقول له من اللي حوله يا شباب شوفوا لي شو المنظر اللي شايفينه، بقولوا له شو الموضوع، بقول له يا جماعة الخير في أسد ماشي مع الغنمات، مش معقول طلعوا عمل والله في أسد، شو القصة؟ أي أسد؟ أسد ماشي، نحن فئة الأسود ملوك الغابة بنمشي مع الغنم، نصرة لفئتنا ونصرة لبني جنسنا، هجموا عن قطيع، ما بدهم الفريسة بعد الآن، بدهم يوصلوا للشغل، هابوا كلهم سوا مسكوا، طلع فين يوم الماء ماء، أول كف أنت بتقول ماء ماء أنت أسد، ثاني كف ما كانش يقدر يحاول يقطع ما يقطع، خذوه قال هاي بركت معي، طلع وجهه بشوف، طلع وجهه، طلع فينا، طلع فينا، إيه؟ أنا بشبهكم، والله شو تشبهنا، طبعا تشبهنا ازهر وشوف، قال له ما ما ازهر ما ما ازهر، او واحد الاسود زهر امامه، فبس زهر تحركت عنده الفطره فعادت من جديد، فزهر اول مره، ثاني مره، ثالث مره، ففرح وفرحوا بهم، وقال له واحد من الاسود بيئتك التي تربيت بها هي التي افسدتك واخرجتك من بيئه الاسود الى بيئه الغنم. أظنكم جميعا علمتم المقصد والمغزى من هذا المثال الجميل، كلنا أسود يا أحبابنا، طالما أنت من أمة النبي عليه الصلاة والسلام أنت من الأسود، أنت ممن قال الله فيهم كنتم خير أمة أخرجت للناس، بس بسبب البيئة الفاسدة والأخبار السلبية صار في على قلوبنا غبار، بدنا نرفض هذا الغبار ونعلن من الآن استعداديتنا لنصرة ديننا ولتزكية نفوسنا ولمراجعة أحوالنا ولاجتماعنا والتفافنا ووحدة صفنا وجلوسنا مع مشايخنا وكبارنا في المخيم، ونتفكر نحن وإياهم كيف نخدم ديننا ويكون لنا بصمة في ديننا ومخيمنا. مستعدين إن شاء الله؟ ومسجد أربع شهور من مستعد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله خير إخواني في هذا المسجد المبارك، وبارك الله تعالى فيكم وتقبل الله منا ومنكم.